قال الشارح رحمه الله بين النهي والتحريم. قال الحاكم هو مشتق من الرؤية المراد به إظهار العبادة خاص برؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. الفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، السمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمل. يعني هو يتحدث بما أعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بعد الرياء، وهذا الباب جعله المصنف رحمه الله في الرياء، والرياء من الشرك الأصغر من حيث أصله. أصل الرياء من الشرك الأصغر ما لم يكن ذلك في أصل العمل، فإذا كان في أصل الأعمال أو في أصول الأعمال فإنها تكون من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. ومراد المصنف رحمه الله في هذا الباب وجوب إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى والطاعات جميعا من كل أنواع الشرك سواء الأصغر أو الأكبر، هذا مراده. لذلك قال: باب ما جاء في الرياء، سواء كان من الشرك الأصغر أو كان من الشرك الأكبر. فالأصل هو التحذير من الرياء وإخلاص العمل من كل أنواع الرياء، لأن الأصغر أيضا طريق إلى الأكبر. نعم. وكذلك إخلاص الأعمال من الشرك يعني كله ومن الرياء، لأن هذا كما هو الأصل في هذا الكتاب ينافي إما أصل التوحيد وإما ينافي إيش؟ كمال التوحيد. فالأصغر ينافي الكمال والأكبر ينافي أصل التوحيد. هذه علاقة الباب بالكتاب. فتحقيق التوحيد لا شك على ما هو الكتاب، تحقيق التوحيد يقتضي البراءة من الشرك والبراءة من الرياء والبراءة من البدعة ومن السمعة وغيرها، كل هذه الأنواع. وحقيقة الرياء كما أشار إليه كثير من مشايخنا أن يري الناس، يعني العامل في عمله وطاعته يحاول ويجتهد أن يري وأن يظهر في عمله أنه يعمل يعني عملا على صفة معينة وحقيقته ليست على تلك الصفة، يعني إظهار العبادة، إظهار الطاعة، إظهار العمل على صفة معينة من الخشوع، من الخضوع، من الورع، من القنوت، من طول السجود، الاطمئنان، كل هذه الأمور تدخل فيها. يعني يظهر للناس أو يري الناس ويريد أن يعرف الناس أنه على صفة معينة في تلك الطاعة، والحق أنه ليس كذلك. نعم. يعني ما في قلبه صفة أخرى، وما يحاول أن يظهر للناس صفة إيش؟ صفة أخرى. هذا هو الرياء، وبذلك طبعا استحق الذم والعقاب لمخالفة الظاهر إيش؟ الباطن، مخالفة ما في القلب ومخالفة ما يحاول إظهاره على الجوارح. هذا هو يعني ومراده طبعا، يعني غايته في هذا الاختلاف بين حقيقة صفة عمله وما يظهره للناس، مراده مدح الناس، ما عنده غير هذا. مراده يعني موقع أو شهرة، مقام، أن يشتهر يعني في الناس بالورع أو بالتقوى أو بالزهد أو بالعبادة أو غيرها، يعني إما غرض دنيوي مكسب أو سمعة وشهرة، ويعني أن يكون على جاه معين، أيضا إظهار الجاه وغيره والعياذ بالله، هذا كله داخل فيه. وهذا الباب طبعا الذي بعده يعني مراد المصنف رحمه الله كما أشرت يعني الرياء، وأشار إلى أنه يريد النيات، يعني تصفية النية لله تبارك وتعالى عند الطاعة، وهذا الشرك يعني في النيات أو الأمور التي ترد على النيات في الطاعات، كما يصفه أهل العلم: بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه. قل يعني نادر جدا الذي ينجو من كل أنواع الرياء على الدوام وعلى الاستمرار. فإرادة العمل من حيث أصله غير الله، هذا هو الأكبر، أما ما يرد من ما يحاول أن يظهر للناس هذا هو الأصغر وهو الطريق إلى الأكبر، يعني ينوي التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى أو طلب الجزاء، هذا هو الإشراك الأكبر والعياذ بالله، وهذا هو يعني الدخول، دخول الرياء أو دخول يعني غير الله في أصل الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم ذلك. الإخلاص لا شك أنه أمر عزيز جدا، ليس بالأمر الهين، إخلاص جميع الأعمال وجميع النيات في كل الأقوال وفي كل الأعمال وفي كل الإرادات، وكذلك النيات يعني القلوب، لا شك أنه ليس بالأمر السهل، وهذا هو هذه حقيقة التوحيد، لأن التوحيد إحنا عندنا إفراد الله عز وجل في القصد والطلب، إفراده عز وجل من حيث العبودية والألوهية، إفراده في إيش؟ في القصد والطلب، ما تقصد إلا الله ولا تطلب إلا الله تبارك وتعالى، تتجرأ في كل أعمالك أعمال العبودية لله تبارك وتعالى، وطلب الآخرة، طلب ما عند الله عز وجل، طلب مرضاته وطلب ما عند الله عز وجل، دون النظر أو دون الالتفات أو دون الاعتناء والاهتمام بحظوظ النفس أو يعني مكاسب الدنيا والعياذ بالله. هذا هو، هذه حقيقة التوحيد. والأمر فيه كثير جدا، يعني يكفينا فيه قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء. هذا الأصل، الأمر من الله تبارك وتعالى بالإخلاص، بل لب الدعوات ولب يعني الرسالات والنبوات والكتب السماوية كلها في إخلاص العبادة، إخلاص النية، إخلاص القصد، إخلاص الطلب لله تبارك وتعالى في جميع الأقوال وجميع الأفعال، هذا هو الأصل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دليل يعني صافى: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ينظر إلى الأعمال بحسب إيش؟ بحسب النيات، بحسب النيات، حسب ما تكون النية ينظر إلى ذلك العمل. لذلك جاء عن كثير من السلف أن يعني رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية، من حيث فسادها أو من حيث صحتها، من حيث الإخلاص أو عدم الإخلاص، من حيث نعم قضية يعني الشرك أو الرياء، لا شك أنه أقول يجب على العاقل أن يستحضره دائما. لذلك يعني سفيان يقول: ما عالجت، الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من الرياء، النية، لأنها تتقلب كثيرا. عبد الله المبارك وغيره كثير من السلف، يعني حتى بل ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف النفاق على نفسه. والنفاق المراد هنا يعني نفاق النية، رياء النية، هذا هو المراد. وقصة عمر بن الخطاب مشهورة مع يعني حذيفة وغيره، فأجلة الصحابة يخافون الخوف من الشرك والخوف من الرياء، هذا فرع منه. الأنبياء كانوا يخافون على أنفسهم، والصالحون كذلك. فالإخلاص أمر عزيز لا شك، وأمر ومطلب لا شك، تعتمد الأعمال كلها عند الله عز وجل على هذا الإخلاص، وجود الإخلاص، كم في إخلاص يقبل هذا العمل ويرفع هذا العمل، وبمقدار ما يفقد من الإخلاص يعني يضيع هذا العمل والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. نعم. مراده رحمه الله هنا، مراد المصنف بهذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو العمل أي الخالص الصواب. نعم، الخالص صالح، يعني سلم من حيث نيته ومن حيث قصده ومن حيث طلبه، يطلب بهذا العمل ما عند الله تبارك وتعالى، هذا العمل الخالص. نعم، وهذا هو العمل الصالح، لابد فيه من توفر الشرطين المعروفين. وأيضا هذه الآية فيها إشارة إلى ننبه عليها: قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. بشرية الرسول لا شك قضية يعني من الأصول والثوابت في عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعتنون عناية عظيمة جدا بإثبات البشرية والتركيز على بشرية الرسول دفعا للغلو، لأن الأصل في الناس أنها تغلو في الصالحين، تغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني النفوس تميل إلى الغلو، ويعني المبالغة في التعظيم في من أحبت. القلب إذا مال وأحب شخصا سبحان الله بعد فترة يميل إلى إيش؟ المبالغة، ثم يقع في الغلو. فبشرية الرسول من أخص يعني الأوصاف التي يعتني بها أهل السنة فقط دون غيرهم، لأن أول اهتمام وأول اعتناء عندنا هو يعني السلامة من الغلو في شخص نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك نثبت إيش؟ بشرية النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا يعني إفراد الله تبارك وتعالى في الربوبية والألوهية. إيش علاقتها بهذه؟ علاقتها لأن الغلو ستقود يعني صاحبها إلى إعطاء النبوة أو إعطاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضا من صفات أو أفعال الربوبية أو الألوهية، وهذه منافاة ليش؟ للتوحيد. وهذا ما وقع يعني في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع قومه وغيرهم. وهذه الأمة أيضا الشواهد فيها كثيرة جدا، لذلك بشرية الرسول يقول من أعظم الصفات التي يعتني بها أهل السنة دون غيرهم، لأنهم يعتنون بقضايا التوحيد، وهذه لها أهمية عظيمة جدا في التوحيد. لا يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا من الخصائص ولا من الأعمال، لا في الربوبية ولا في الألوهية. نعم، لكن أيضا لا يفهم من يعني هذه الصفة التي نعتني بها أو يعتني بها السلف أنه يعني مساواة البشرية بيننا وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا شك البشرية مراتب، والصفات البشرية مراتبها يعني كثيرة جدا، والتفاوت بينها كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في أعلى وفي أعلى الكمال في جميع الصفات البشرية، لهم أعلى الكمال وحققوا الكمال بتوفيق الله تبارك وتعالى وصنعه عز وجل في الأنبياء، فهم على أعلى درجات الكمال البشري، فلا يساويهم أحد أبدا ولا يقاربهم أيضا أحد أبدا. وخصهم الله عز وجل بأشياء على خلاف ما عند البشر، منها قول الله عز وجل هنا قل إنما أنا بشر مثلكم، من حيث البشرية، من حيث البشرية، لكن في اختصاصات النبوة والعصمة وغيرها، وهنا ذكر الوحي، ذكر إيش؟ يعني خصوصية الوحي. والوحي كما نعرف يعني يحصل لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا ما يحصل؟ حصل لأم موسى، وأوحى الله عز وجل للحواريين، ويعني لأن الوحي مقامات كثيرة جدا، يعني منها الإلهام، منها الرؤية الصادقة، ومنها الكلام المباشر والكلام الغير مباشر عن طريق الرسل، كما قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه المقامات، أربع مقامات للوحي، الوحي في اليقظة وفي المنام هذا اثنين، ويكلمه الله عز وجل كلاما مباشرا أو يرسل رسولا اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام أو غيره من الملائكة، لكن الأصل في الأنبياء أن يرسل لهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء يختصون دون غيرهم ممن يوحى إليهم أيضا بأن كل مقامات الوحي تحصل لهم، وعلى الدوام فترة النبوة كلها الوحي مستمر. أما البشر، آحاد البشر، نعم ممكن يحصل لهم، تحصل لهم مرة مرتين يعني في العمر، وعند ضرورة وعند حاجة، وما هو تبليغ ولا هو كذا. ففرق عظيم جدا بين الوحي لغير الأنبياء وبين فالوحي بجميع مقاماته وباستمراريته هو ما يختص به من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون غيرهم. نعم. قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، نعم هذا مراد، يعني هذا تفسير أهل السنة، كونه بشر يعني ليست له من الربوبية ولا من الألوهية. نعم. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن الدعاية، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن تيمية في الآية: ليس معناه كلام واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون عبادة الله وحده لا شريك له. فكما تفرد من إلهنا يجب أن يفرد بالربوبية، العمل الصالح هو الخالص من الإله المقيد بالسنة تارك هذا. نعم. وفي الآية دليل على التفرد بالألوهية من حيث حقه سبحانه وتعالى. نعم. ولا في الألوهية أفعال العباد، يعني توحيد الألوهية أعمال العباد، من حيث العمل هو عمل العبد، لكن ما يضاف إلى الرب أنه محض حقه، أنه محض حقه. نعم. نعم. ويخالف لهذا الأصل في هذه الأمة أقسام: إما طاغوت منازع الله في الربوبية، نعم، يدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة الأوثان. طبعا إما يعني يكون طالبا للجاه، كل أنواع الطواغيت هذه، يعني كل الإنسان ينقلب طاغوتا بأحد أنواع يعني هذه الأوصاف، العلة إما أن يكون يعني مراده طلب الجاه والمنزلة والحظوة يعني في الخلق والعباد من التعظيم والتبجيل، وهذا هو الأكثر، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب والعياذ بالله. نعم. وإما أن يكون طلبا للمال كما هو حال السدنة، وحال يعني من يقوم على الأوثان الشركية وغيرها، فإنهم هم المستفيدون من النذور ومن الأموال ومن القرابين والصدقات وغيرها. والثالث إما أن يكون جاهلا رأى الناس يفعلون شيئا فاستحسنه ثم عمل مثل عملهم. نعم. هذا يرجى أن يكون معذورا عند الله تبارك، يرجى، أقول يرجى، ما هو الجزم. أما من طلب ذلك أو من باشر ذلك طلبا للجاه والتعظيم، وهذا هو الأصل والأكثر عند الناس والعياذ بالله، لأن الناس تبذل الأموال طلبا في إيش؟ في المنزلة والحظوة والجاه. نعم. الجاه هذا مهلك. وإما أن يكون طلبا للمال وحظوظ الدنيا العاجلة. نعم. نعم. جهلهم وفي عندهم علة أخرى أو سبب آخر، هو أنهم رأوا علماء زمانهم أو بلادهم على هذا، وهذا هذا كثير جدا، هذا كثير، يعني علماء أو يعني يشتهرون بأنهم أهل علم أو مركز علمي أو غيره، ولكنهم يعني عشرات السنين تمضي عليهم والناس تمارس من حولهم الشرك والوثنيات وغيرها، وما نصحوا لله عز وجل في هذه المسائل يوما ما، بل ربما أنهم باشروا شيئا من هذه الأعمال فكانت حجة لمن؟ كانت حجة للعوام والعياذ بالله. نعم. لجهلهم وتقليدهم من قبلهم مما اشتدت عقبة في وبعض الناس لا يقول لك كذا لعل إذا تكلمنا في مثل هذه الأمور يعني تسبب نفرة في الناس. وهذا أيضا كثير جدا. أذكر يعني شيخنا الشيخ ربيع أحفظه الله في أول زيارة له يعني إلى بلاد الهند قديما يعني أيام النشاط، فيعني احتفوا به جماعة التبليغ المشهورين هؤلاء، فأخذوه من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة يلقي الدروس وفي ترجمة. فهو كان يقول أحيانا يساورني الشك، يقول أنا ماني بقول كلام يعني، يقول وأشوف الناس تبكي ما الذي يبكيهم، يقول ما فالشيخ لعله يتكلم في واد والمترجم في واد آخر. فيقول من المساجد اللي زرناها أو يعني طلبوا مني نسوي درس، لكن يقول ما سويت فيه درس، كان فيه قبر يقول بارز جدا سبحان الله. فقلت لهم يعني قالوا يعني هم يقول يوم جينا أنه هذه قرية يعني تقريبا جل أهل القرية، قرية صغيرة جدا يقولهم عندهم يعني أنه كل أهل القرية تقريبا على يعني من الأحباب، هم يسمونهم الأحباب أنهم موافقينهم يعني يكرمونهم إذا جاءوا فيقول وإذ مسجدهم هذا المسجد فيه قبر. فيقول سبحان الله يعني منذ كم جاءت الدعوة هنا؟ من زمان يعني. طب من زمان ولا أحد منكم حذرهم من هذا القبر؟ صلون في هذا القبر وتجتمعون في هذا المسجد والمسجد فيه قبر. فقالوا لا يعني نخاف الناس يعني هذا معظم وهذا من الأولياء ومن أولياء وصالحين، خلوا قبره في مكان المسجد. فالشاهد يعني يقول سبحان الله، فيقول غضبت كثير جدا، قلت والله يعني كل من مات من أهل هذه القرية على هذا الدين وعلى هذه العقيدة يعني اسمهم في أعناقكم أنتم يا الجماعة. كم ماتوا؟ ماتوا كثير، من أكثر من 30-40 سنة الدعوة في القرية هذه، كم مات 30-40 سنة في أهل القرية؟ مات كثير. فالشاهد أنهم ما ينبهون ولا يذكرون مثل هذه المسائل لعلها يعني بزعمهم أنها تنفر، فهم يقولون احنا نعلمهم يعني الصحيح، وهم إن شاء الله مع الزمن يعرفوا الباطل ثم إيش ثم يجتنبوه. لكن هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء جابه، لابد من المجابهة والمواجهة. ما قال لهم اعبدوا الله وما قال وترك الكلام في الأصنام، لا، أول شيء لا إله بعدين بعدين إلا الله. نعم هذا هو الأصل. فهذا كثير يعني بلاد المسلمين، طبعا الله عز وجل أنقذ هذه البلاد وهذه الجزيرة ولله الحمد والمنة بفضل دعوة الإمام رحمه الله. نحن نعيش يعني في ظل يعني هذه المنة التي له يعني علينا رحمه الله رحمة واسعة، وإلا والله في البلاد الإسلامية الأخرى يعني يرى الإنسان ما يندله الجبين والعياذ بالله. نعم اقرأوا اقرأوا يعني كم تألم الشوكاني لما سمع بهذه الدعوة في الجزيرة وكيف انها نجحت، ووفق الله عز وجل محمد بن عبد الوهاب يعني تأييد محمد بن سعود له، ثم انتشرت هذه الدعوة وبدأوا بهدم القبور الآن شوف العالم الإسلامي كله شيخ، المظاهرات اللي في الدنيا هذه كلها أول الأيام ما كانوا يذكرون، الآن يذكر من ضمن الأمور التي يتظاهرون لأجلها عدم الدخول في العتبات المقدسة، وسموا المدينة مدينة مقدسة. مقدسة لما؟ لأجل القبور يا شيخ، ما فيها شيء مقدس. هذه القبور التي هي مظاهر الشرك والكفر توصف عند الأمة كلها بأنها شنو؟ مقدسة يا شيخ. الشرك يقدس؟ الشرك يعظم؟ نعم اسمع عيانا جهارا، تحرير أمريكا من الدخول والجنود من عدم الدخول في العتبات. عتبات يعني شنو عتبات؟ قبحكم الله والله نتمنى أن تجي الصواريخ على هذه القبور كلها وتزيلها. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إزالة هذه القباب، إزالة القبور والعياذ بالله. الدنيا كلها تصرخ افعلوا كل شيء، لكن اياكم والعتبات المقدسة، قبحكم الله وقبح هذه. فسبحان الله ذلك الشوكاني رحمه الله لما رأى وهو يصرخ والصنعاني قبله ولا مجيب لهم في ديارهم في بلادهم، شوف القرب، شوف القرب. لذلك تألم كثيرا وقال قصيدته الأخيرة هذه: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. سبحان الله، كم يصرخ فيهم وكم ينصح وكم، لكن سبحان الله. لذلك يزع الله في السلطان ما لا يزع في القرآن. فتأييد يعني الدعوة هذه المباركة بالإمام محمد بن سعود لا شك يعني لها لها لها, لها واقع لا شك، وكان لها الأثر. وإلا فالدعاة في كل مكان أهل التوحيد ولله الحمد لا تخلو منهم يعني بلاد، لكن الصوت لا يسمع والناس ما تستجيب. الآن شوف واقعنا مثل ما يقولون، يعني صدام صار الجهاد معه والقتال معه جهاد. شوف الأمة كيف رائعة سبحان الله، أمة يعني ضيعت كل ما عندها من الثوابت، نسأل الله السلامة. والسبب الأئمة المضلون، هذا هو السبب. والقضايا الشركية والمظاهر الشركية هي المقدسات التي ينبغي الحفاظ عليها. اقتلوا ما شئتم ما في باس، لكن العتبات المقدسة نموت دونها. سبحان الله، دم المسلم عند الله عز وجل والله يا شيخ أعظم من, من, من, من, من حرمة الكعبة، فكيف بهذه العتبات اللي يسمونها ايش؟ يسمونها مقدسة. الله المستعان، الله المستعان. نعم اقرأ يا شيخ. لذلك شوف يقول: لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم، هذا هو، هذا هو، هذا الذي نعيشه الآن. نعم. نعم، هذا من أعظم الأدلة على وجوب الإخلاص ووجوب البراءة في جميع الأعمال، البراءة من كل شيء سواء الشرك أو الإخلاص أو القصد، يعني قصد غير الله تبارك وتعالى من سمعة من شهرة من غيرها. نعم، ومثله أو يعني يقاربه حديث قدسي يقول الله عز: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا، يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طبعا لا يجدون، لا يجدون شيئا. والحديث واضح جدا في دلالته على خطورة الرياء عند العباد، يعني في العبادات والطاعات. نعم، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه، ومثل ما قلت الصحابة كانوا يخافون، فينبغي أن نخاف من الرياء كثير جدا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله: من عمل عملا أشرك به في غيره، أي من قصد بعمل في غيره ما المقصود به فهو شرك. نعم. هذا إن كان في أصل العمل، يعني الرياء أو النفاق أو غير الله تبارك وتعالى. لأن المنافقون يعني أظهروا الإسلام ولهم إيش؟ لهم غاية، إما يعني صيانة لدمائهم وأرواحهم أو غيرها، فلهم هدف. أصل عملهم هذا هو الرياء في أصل العمل، هذا هو الرياء في أصل، يعني ما هو طارئ، بل الرياء سابق ليش؟ يعني غير الله عز وجل، سابق للعمل. نعم. أتوقع يقول رياء البحر في حال المنافقين كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. وهذا الرياء البحر لا يكاد يصدر في مؤمن في فوز الصلاة والصلاة. لا شك اليوم الحمد لله ما عندنا هذه، يعني ما في، لكن قد توجد، نقول لا يلزم أنها ما توجد لكنها قليلة. لم كانت العلة أن الدولة الإسلامية وكانوا يخافون من يعني إظهار ما هم عليه من الكفر، وإلا فدين دينهم الكفر، دينهم الكفر، لكن خوف إظهار الكفر يخافون على دمائهم وأرواحهم وأموالهم فأظهروا هذا. نعم. قد يصدر في الصدقة نعم. الله المستعان. هذا هو الكثير. هذا هو الكثير. يعني مثل ما يذكر الصلاة والصيام اليوم كل واحد يصلي والناس كلها تصلي. الناس كلها تصلي. لكن أكثر ما يظهر يعني الرياء في أهل الإيمان وأهل الإسلام في هذه الأعمال. في الصدقات الواجبة بناء المساجد. بناء المساجد يروح يبني له مسجد يضع الاسم الآن هين لكن غير الاسم يعني هو يسمع بهذا المسجد في كل مكان ويدوخ الدنيا كلها أنه بنى لله إيش بنى لله تعالى مسجد أو مساجد وحفر الآثار وغيرها ما يقابلها طلبا للتعظيم مراده أن يعظم أن يحترم أن يقدر يعني بين أهله وبين يعني في قريته نعم. وأحيانا بعض الناس تبني المساجد وتحفر الآبار ولكن يعني لهم مطلب آخر لهم إيش مطلب آخر كونهم يفرضون على يعني أهل القرية أو من بنوا لهم هذا المسجد يفرضون عليهم بعض الأشياء يفرضون عليهم بعض المناهج يفرضون عليه وهذا كثير جدا في الجماعات نسأل الله السلامة يعني ما يبني لك مسجد إلا إذا وافقته في منهجه أو على طريقته أو نشرت مذهبه أو أقمت هذا كثير قديما في المذاهب من حيث التعصب يعني الشافعي ما يبني مسجد إلا لمن إلا للمنطقة اللي فيها من الشافعية ويسلمها للشافعية ما يبني للأحناف والأحناف كذلك اليوم صارت في هذه الجماعات السياسية ولهم أهداف وهذا كله داخل فيه هذا كله داخل كل من فعل شيئا يطلب شيئا حظا من حظوظ الدنيا الجاه منهم من يطلب الجاه ومنهم من يطلب يعني إنه هذا المذهب الذي هو عليه ينتشر فما يعطي الناس إلا إذا وافقوه في مذهبه وفي منهجه هذا كله داخل والعياذ بالله هذا كله داخل الأصل أنك ما تقصد إلا السنة ولا تبني إلا لأهل السنة لكنه ممكن يبني لأهل البدعة لأن أهل البدعة يوافقونه في إيش في مذهبه وفي منهجه ويترك أهل السنة لأنهم لا يقبلون ضغطا ولا يقبلون أن يملى عليهم شيء غير الكتاب والسنة هذا لا شك داخل في الرياء والعياذ بالله أراد سلطانا أراد منزلة أراد سمعا وطاعة حصل له ذلك فلا حظ له عند الله تبارك وتعالى نعم كما قال الله اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء طبعا ما عندهم جزاء لا شك هذا هو المعروف نعم وذكر الحديث تدل على ذلك منها هذا الحديث نعم واضحة علاقة الشرك أو علاقة الرياء بالشرك واضحة لأن فيه مقصد غير الله وإحنا عارفين توحيد الألوهية توحيد العبودية هو إفراد الله عز وجل في القصد والطلب إفراد الله تبارك وتعالى لا تقصد بعملك إلا الله ولا تطلب من عملك إلا مرضاة الله تبارك وتعالى وجزاء الله فمن أراد شيئا آخر هذا هو الرياء فالرياء إيش؟ داخل في الشرك نعم الله أكبر نعم الله أكبر نعم يتركه الله عز وجل مع ذاك الذي أشركه نعم نعم هذا إن كان هذا مقصده من الأول وهذا مطلبه هذا هو المطلب أما إن جاء عرضا الأصل عنده الجهاد وإذا حصلت هذه الأمور فيعني خير على خير هذا إن حصل عرضا وطبعا الدنيا يعني مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حظك من الدنيا أنت آخذه تفهم في كلام يعني قد ألقي في روعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بني آدم كل يعني بني آدم لا يموت أحد حتى يستوفي رزقه وأجله. فسبحان الله، فالقضية جاية تبع، فإن كان من هذا لا ينقص من الأجر شيئا، لكن إذا دخل في أصل النية يعني ما يريد من الجهاد إلا هذه المطالب والعياذ بالله، هذا إن كان في الأصل فهذا يبطل، وإن كان في غير الأصل وشارك فبقدر المشاركة ينقص من إيش؟ ينقص من الأجر عند الله تبارك وتعالى، وهذا من فضل الله، هذا من فضله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم، أنه يحاسبنا على الأعمال إيش اللي تختلط فيها إيش النيات، يعني ما لا يضيع عند الله عز وجل مثقال ذرة. أما والعياذ بالله إن كان الأصل في الجهاد يعني غير النية كما فالأصل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الأول من تسعر بهم النار، من هم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العالم وذكر المجاهد وذكر المنفق الكريم. العالم يؤتى به فيقول ماذا فعلت؟ يقول تعلمت وعلمت فيك. يقال كذبت، إنما فعلت ليقال إيش؟ يقال ما شاء الله فلان عالم يتمسحون فيك وغيره. والمجاهد يؤتى به فيقول ماذا فعلت؟ يقول جاهدت فيك. يقال كذبت، إنما فعلت ليقال إيش؟ سمعة. هذا مراد طلب الجاه، طلب المنزلة، طلب الحظوة في الدنيا بين الخلق بين العباد، التقدير التعظيم والمنفق ماذا فعلت؟ يقول يا ربي أنفقت فيك، لا كذبت، فعلت ليقال فلان جواد، فلان كريم، فلان سخي، يجونك الفقراء عند الأبواب يضربون عليك الباب وغيره والعياذ بالله. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، وكما قال الناظم رحمه الله قال وكل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، قبل عباد الوثن، لأنه قال أول من تسعر بهم النار نكاية. هذا لذلك الشرك يعني والشرك في أصل الأعمال أمر خطير والعياذ بالله. نعم، نسأل الله السلامة. يعني اللي عنده شيء يكريه يعني الكراء. نعم، دابة ولا منزل ولا شيء. نعم، غزواتهم الله أكبر. نعم، نعم، نعم، يعني يشترط من الأول. نعم، لم يغزو. وهذا يأتي كثير، يعني الشيطان يوسوس كثيرا، يحاول يفسد عليك العبادة، يفسد عليك شيء. فهذا إن كان يعني الهواجس كثيرة جدا، يعني الهاجس كثير والوارد كثير، لكن أطرده فورا. إذا أطردته فورا وما استجبت، يعني أنت صليت الركعة الأولى والركعة الثانية سمعت الناس دخلوا عليك في الغرفة ولا في البيت ولا في المسجد، كنت لحالك تصلي جئت مبكرا، أو مثلا صلي في البيت ودخلوا عليك ناس ما شاء الله يصلي في البيت تنفل تطوع في الليل ولا في النهار. فإذا خل مثل ما كانت الركعة الأولى خلها إيش الركعة إيش، لا تزود ولا تطول، فهذا هو الوارد، هذا هو الوارد الذي لا يضرك. أما إذا جاء الوارد وأجبته ورحت ما شاء الله زينت الثانية فصارت الركعة الأولى مثلا، أو يعني ما صليته قبل ورود هؤلاء وقبل مجيء هؤلاء اختلف عما يعني بعد هذا هذا هو الخطر والعياذ بالله. نعم. هذا الاسترسال انك تستجيب، وهذا مراده، مراده انك تغير، يكون ما في قلبك شيء وما تظهر شيء ايش شيء اخر، تريد ان تجعل عبادتك هذه على صفة معينة وحقيقتها اللي في قلبك صفة ايش صفة اخرى. نعم، هذا الاستجابة او الاسترسال. هذا متى؟ إذا طرد الهاجس والوارد، أما إذا استرسل فلا. نعم. نعم. لكن هذا بعد العمل، هذا وين يكون؟ هذا علامة أنه بعد العمل، وما قصده ها؟ وما أراده وما رتب له أبدا، وإنما جاء عرضا ثم فرح بذلك، الفرح لا يضره. بل إحنا عندنا الأصل أنه كل ما الإنسان تذكر يحمد الله عز وجل على يعني كونه هدي للإسلام، كما يحمده عز وجل كونه هدي لإيش للسنة، فهذا هو الأصل. نفرح، وهذه لا شك كل ما شفنا أهل البدع والله نفرح ها بما عندنا من السنة وما وفقنا الله عز وجل إليه من السنة ومجانبة البدعة، ها كل ما نشوف هؤلاء يأتي فينا هذا الفرح لا يضر، بل يعني هذا يعني من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى مما تعين الإنسان ها، ويعني تعينه حتى على الصبر على هذه السنة وعلى طاعة الله عز وجل. نعم. نعم الحمد لله، تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. قلت وتبارك هذا الله أكبر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب الصحابة ها؟ أي شو اللي خاف عليهم؟ شوف المسيح الدجال وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم فتنة، أعظم فتنة على وجه الأرض لما فيها من يعني تلبس الحق بالباطل واختلاط الأمور، وأعظم فتنة على وجه الأرض هي فتنة المسيح الدجال. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر أمته، سبحان الله، ما في نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال من شدة يعني محنة هذه ويعني سلبية أو سيئة هذه الفتنة. مع ذلك يقول ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، لا إله إلا الله. ها وعند من ها هذا الكلام؟ لمن الكلام؟ للصحابة. يقول أهل العلم السبب لخفائه، السبب أنه هذا الذي يخاف علينا أكثر وهو طبعا الرياء، الشرك الخفي. ها لما؟ لأنه يخفى. أما الدجال فأمره ظاهر لمن وفقه الله تبارك وتعالى، أمره إيش؟ أمره ظاهر، يكفي أنه أعور وعندك الأدلة ها، ويعني فيه علامات يعني بارزة غير العلامات الشرعية، عندك علامات حسية أنه كذاب أنه دجال ها، ما استطاع أن إيش أن يصلح عين نفسه ها، هذا العيب الخلقي الذي فيه وقبح منظره ومظهره، كل هذا ما استطاع أن يغيره ها، ويجي يقول لك أنا ربكم الأعلى ها. ففيه علامات أقول ظاهرة غير العلامات الشرعية، الأدلة الكثيرة في يعني فتنة الدجال ها، وكذلك ما يكتبه الله عز وجل يعني بين عينيه. أما هذا الشرك الخفي فإنه يخفى، ومثل ما قلنا يأتيك قبل الصلاة، يأتيك أثناء الصلاة ها، يأتيك أثناء إخراج الصدقة، قبل الصدقة، بعد الصدقة، ما هو يتركك ويخفى أمره، لذلك يعني علاجه باستمرار، ما هو مثل الدجال. نعم. والإنسان ما يستغرب يعني من خاصة الآن في هذا الزمن. يعني سبحان الله، دائما كانوا العلماء قديما يضربون أمثلة إذا رأوا فتنة يعني عمت وطمت في زمانهم، فقلوا سبحان الله بهذا نستشعر يعني صحة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مما يدل على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم عندما ذكر وإلا فالدجال، شوف يعني فتنة الدجال أو أحاديث الدجال أنكرها كثير في الأمة، كثير من أصحاب العقول هؤلاء قالوا كيف يكون أعور وقبيح وكذا والناس انشورات، لأن الناس مجانين هكذا قالوا كيف يكون مكتوب بين عينيه كافر ثم الناس إيش يتبعونه بالهبل. لا احنا اليوم جاءتنا ما شاء الله وحده يعني الدواء على الجرح يا شيخ، الدواء البلسم الشافي هذا صدام حسين، صدقوه انه ولي من اولياء الله تبارك وتبعوه يا شيخ يا شيخ، لو سمحت لهم او فتحت لهم الطرق كان رايت عشرات الالاف يا شيخ من اهل اللحى ومن اهل الايمان واهل الصلاه والعباده وغيرهم ورا من تحت رايه صدام حسين، وبعضهم سبحان الله تتقلب فتواهم ما شاء الله. يعني ها شيخ الأزهر تقلبت فتواه يعني خلال سويعات، ها شوي أفتى أن الناس يجب أن تجاهد مع صدام، شوي أفتى لا قال نظام يجب أن يجاهد، هذا هو الجهاد، الجهاد الحقيقي لمن يقاتل إيش لإزالة نظام، فهذا هذه البلبلة. فإذا كنا إلى هذه الدرجة من الخطأ عدم التمييز، لذلك الدجال إذا جاء لا يعني هذه الأمور تهيئ للدجال يا شيخ، لأن الدجال مو من صدام، الدجال يوريك الجنة ويوريك النار حقيقة، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت صحراء قاحلة تمرد. صدام ما عنده مثل هذا، واستطاع أن يحشد إيش أن يحشد العشرات الآلاف وعشرات ومئات الآلاف من البشر من أهل الإسلام. سبحان الله، هذا مما يدل على يعني وقوع وصدق، ويعطينا التصديق واليقين بأن فعلا كل ما أخبر به نبينا يجب أن يصدق التصديق الجازم. فإذا كان صدام استطاع أنه يعني يستجلب هذه أو هذه الأعداد، فالدجال من باب إيش من باب أولى، وخاصة الدجال كما تعرفون يعني ما يأتي إلا بعد سنوات عجاف، ما في مطر ما في نبات، الناس تموت من الجوع، ثم يأتي ومعه معه الغيوم والأمطار ومعه النبات ومعه الأشجار والرخاء فلذلك الناس قد تمشي من باب إيش أنها تبي تعيش، أنا بنعيش العيشة هنا، العيشة عند صدام عند الدجال. نعم الله أكبر الله أكبر. طيب هذا رجل مثلك مثله ايش تبي فيه، لكن نفوسنا ضعيفة يا شيخ. وبعدين هذا سر الخفاء، يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي، او ليش النبي صلى الله عليه وسلم قارن وقال اخوف يعني اخاف عليكم من هذه اكثر، وهذه اخوف عندي عليكم من المسيح الدجال، لانها فعلا تخفى. وبعدين ايضا ذكروا يعني التخلص منها عسير جدا، ما هو بسهل التخلص منها. الدجال ممكن بينك وبينها النصوص الشرعية، وكم من القرون ماتوا والدجال إيش ما جاءهم، ما خرج في زمانهم، وإحنا قد نموت والدجال لا يخرج في زماننا، لكن هذه سبحان الله باستمرار معك في كل يوم في كل لحظة في كل ساعة في كل يعني عبادة في كل طاعة قد تأتيك، والتخلص منها عسير. وسبب العسر عاملان قويان يعني يزينان هذا الأمر، أولا الشيطان وثانيا النفس الأمارة بالسوء، لأنه كل إنسان يطلب يعني الجاه مطلب نفسي ولا لا، الجاه والسلطان والحظوة يعني كثير جدا كثير، يعني الآن مثلا شيوخ الصوفية وغيرهم يعني رأيت أحدا منهم سبحان الله ضمني معه مجلس، وبعد المجلس الناس تقوم تسلم عليه، واللي يقبله هنا واللي يقبله هنا، ناس قبلوا هنا في ركبته، ناس قبلوا هنا في ساقه، وينزلون عليه من فوق إلى تحت، فهو واقف هكذا سبحان الله. يعني قلت له هذا السبب، هذا اللي يخليك يعني تبقى معهم ثم ينفق. هو ينفق يا شيخ، هو ينفق الأموال على هذا. سبحان الله، يعني النفس تميل إلى هذا. توقف أنت هكذا والناس تجي تقبلك من هنا وتقبلك هنا، واللي قبلك هنا قبلك هنا، طب نزلوا هنا يا شيخ. ايش باقي؟ باقي السجود. باقي ايش؟ باقي السجود، وبالعشرات، ما هو واحد ولا اثنين. فهذا الجاه وهذا السلطان، الملوك تنفق الملايين للحصول على هذا الجاه من الشعوب. شيوخ الطرق الصوفية لا، حاصلين عليها بشوية كذب وشوية منامات وشوية ولاية، ومن آل البيت اكذب وخلاص انتهى، تحصل على هذا. فتعظم يعني مثل هذا التعظيم والعياذ بالله. فالنفس الأمارة بالسوء يعني تطلب هذا الشيء، والشيطان الثاني. فشوف سبحان الله، سببان قويان تجعلان هذا الأمر عسيرا جدا، وتجعله ايش؟ من الخفاء، لذلك يخفى. نعم، طبعا الشيطان ما يجيك يقول لك يعني هذا رياء، لا، وهذا خلى الناس تقتدي بك، خلى الناس ايش؟ تقتدي بك، ويظهر لك اياها مظاهر كثيرة جدا والعياذ بالله. نعم. قال الشافعي رحمه الله: العلاقة واضحة. نعم. كل هذه العبارات داخلة في المدح لأجل الحصول على إيش؟ مطلب، حظ من حظوظ الدنيا. نعم. بحسب حال قائمه ومنصره. لا شك. نعم، لأنه الشرك الأصغر، تعريف الشرك الأصغر عند العلماء يعني معصية لفظية أو فعلية أو اعتقادية، لكنها طريق إلى الوقوع في الشرك إيش؟ الأكبر. طريق. نعم. أخلصه، الإخلاص لله عز وجل، يعني خلوصه من الشرك، خلوصه من الرياء. نعم. وأصوبه يعني خلوصه من البدعة، خلوصه من البدعة. نعم، الإخلاص يعني إخلاصه من حيث النية لله، والصواب إخلاصه من حيث المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، هذان شرطا قبول ايش؟ جميع الاعمال، كل الاعمال ما تقبل الا بالشرطين، فتخلف شرط لا يقبل، تخلف الشرطين ايضا لا يقبل، حتى الشرط الواحد تخلفه يعني يجعل العمل غير مقبول. نعم. حتى لا يكون خالصا صوابا، الخالص ما كان لله وصواب ما كان على السنه. الله اكبر. نصح الأمة لأن هذا الكلام إذا كان يقال في الصحابة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخ أخ يعني هذا أخوف علي عليكم من إيش من الدجال، هذا في أفضل الناس وأكمل الناس يا شيخ، أكمل الناس طاعة، أكمل الناس إخلاصا، أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن أو بهذه الأمة بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. الله أكبر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادة الأنبياء اللي هم الصحابة، نعم، مع قوة إيمانهم وعلمهم فغير تدريب أن يؤذونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغر إلى أكبر. نعم، نسأل الله السلامة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. حقيقة الباب الثاني تابع له يعني، ها، لكنه هي سبحان الله 25 إلى 41 ها، وإلا فهو داخل فيه يعني، ها، لأنه كله يتعلق بإيش، بإخلاص النية، ما في بس على كل نستحضر الدرس للدرس الآخر يعني الكلام واحد. جميع مقامات الوحي. مرة مرتين فقط لعلة يعني، أما الأنبياء لا، مستمر معهم طوال فترة النبوة. إلهام يوحى إليه بشيء يعني، تكون له فراسة، كلها داخلة. نعم. استنتاج، ها، نعم، استنباط، توفير. لا، الشرك الأكبر الرياء، هذا داخل في حياته كلها، في إسلامه، في إيمانه، هذا هو الأكبر. لكن هذا إذا من قبل أن يشرع في الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، هذه تحبط العمل هذا كله، لكن لعل إن شاء الله في أعماله الأخرى لا. اللي هو أي لا، يدخل الإنسان المسجد وكان مثل الآن، مثلنا حنا جالسين وجاء واحد ما صلى هناك جاي بيصلي هنا، أو يدخل في المحراب يصلي، يصير من أولها يعني تجي، لكنها قليلة مثل ما ذكر الشيخ يعني في الصلاة والصيام، هذه قليلة، لأن الصلاة الناس كلها تصلي يا شيخ، الكل يصلي، الصغير الكبير، العربي الأعجمي، الناس كلها، المساجد الحمد لله مليانة، المساجد إيش مليانة، وراح تبقى هذه ما تنتهي. يعني الرياء أكثر ما يأتي لأهل الإسلام والإيمان وين؟ في الأمور اللي يكون العمل فيه قليل يعني، ما هو كثير، مو عامة الناس تسويه، ما هو عامة الناس تسويه، لكن ممكن يجي، ممكن يأتي. لا ما يتقرب، لكن يبي يظهر، والله شوف أنا بصلي، وصلي صلاة مضبوطة يعني ما شاء الله، يتقن ركوعها سجودها، حتى كلكم أنتم إيش تشهدون لأنه ما شاء الله فلان صلى صلاة جميلة جدا. لكن الناس اليوم يعني خاص طلاب العلم، حتى لو شافوا واحد يعني ما يحبون التصنع يعني، ولا حد يمدحك على صلاتك، في ناس تمدح غيرها على الصلاة يعني، ما شاء الله فلان صلاة زينة وحلوة وكذا، فيه لا تكون جسد، ولم يهترد، قد منها ترد وبقية الأعمال سالمة لا ما لها علاقة. الشرح الأكبر رح تفت كل الأعمال. إيش شيخ دخلت على الصلاة الفرق دخل الرياء على الفرق ولم يعني يطلق أي هل هذه الفرق بحقوطة يعني على قول بحقوطة كل الصلاة كلها كل الصلاة هو أكبر يا شرح. لا لا ما تقضى لا ما تقضى. استغفر الله يتوب إلى الله عز وجل. استغفر الله يتوب إلى الله عز وجل. نعم صحيح نيته لله تبارك وتعالى. نعم شيخ نلاحظ أيام هذه في الجيوش الكثير نظامهم يستأجرون شاحنات وشاحنات أي صار في بعض الكلام من أنه لا بأس ما أقول لا إيش رأيك الشيخ؟ أنت أجرتهم شيء؟ في ناس ما شاء الله كلنا من أقاربنا معهم يعني. إيه والله يا شيخ قلنا إذا كانت يعني تأجير الشاحنات أو غيرها للاستخدامات العامة ما في مانع. أما إذا علمت أنه لا والله شاحنتك يبونها اللي يحطون عليها الدبابات والقنابل والصواريخ ها التي قد تصيب يعني لا لأنه في شاحنات تأخذ للإغاثة أيضا فأنت تشرط عليهم إذا لك أنك تشرط لك ولا ما لك هم هذول يبون القروش بس هو صاحب السيارة ما يبي الشرط لا, لا, لا, لا والله المفروض انه الانسان يحرص على الشرط هذا انه والله خذوا شو اسمه مثلا شوف اليابان الان شوف اليابان يقولون انه اليابان دفعوا مبالغ كبيرة جدا لكن شرطين على امريكا انه ما تستعملها لا في الصواريخ ولا في غيره تستعملها في يعني الإغاثة ولا في الإعمار أو كذا لا نحن أولى نحن أولى وش تبي اليابان من هذا تبي ما يقال عنها بكرة أنه بأموالها إيش قتل ناس من المدنيين أو غيره لا نحن أولى بهذا المسألة ها أقول المفروض يشرط عليهم إذا هم خالفوا الشرط هيّ أما إذا أنت دفعت لهم سيارتك وبس تنظر للقروش والشرط هذا ما جاء في ذهنك ولا أنت به بس تبي الفلوس هذا ما هو طيب هذا ما هو طيب شيخ يكثرون من المسألة إيه؟ قائمة على تكثير من أعان في مثل هذا الأمر لا هذا جهل لا يعني صور مسألة ثم ثانيا يعني تجريم وتحريم هذا الأمر بأي مشاركة من المشاركات سواء ماء أو نقل عتاد أو بضاعة عجيب ليه؟ يصورون القضية على أنها حرب صليبية بين الإسلام والكفر. أي. يعني هذا حرام ظلم. يعني الآن هو الحرب بين البعث وهؤلاء النصارى. طيب إذا أجروا حملوا هذه مثل عليها أسلحة وضربوها للبعث ومن معه. والله شيخ أنا بس يعني أتوقف في هذه لأنه حمل الأسلحة فتكون أنت وسيارتك سبب ما نقول في قتل البعثيين. نقول أحيانا تكون في قتل المدنيين فالبعد عن هذه أولى فإحنا يعني ما أغلقنا لكن نقول اشترط هذا الشرط وإنهم خالفوا شرطك فأنت لك شرطك ها يعني برأت نفسك نرجو أنها تكون براءة عند الله عز وجل ها أقول تورعا أي نعم لا شك تورعا لذلك تركها أما إذا قالوا لا والله لا مالك شرط نأخذ سلاح لا قل لهم مع السلامة أبويا استغني عن هذه الأجرة وعن هذا لا شك تركوها أولى أما اللي ما يستحضر شيء بس يبي القروش لا والله هذا يعني قروش فيها نظر أي لا شك تركوها أولى لأن في مدنيين يموتون وهم يقولون وإحنا نقول الكل يعرف أنه ما يمكن إزالة النظام العراقي إلا يعني تضحيات لا بد منها وإحنا نعرف أنه هذه التضحيات أيضا خاصة اللي يبالغون هؤلاء اللي مثل ما ذكر أبو عبد الرحمن أنهم يقولون حرب صليبية وحرب كذا كان يموت من المدنيين أثناء النظام الصدامي أكثر من الآن يا شيخ مهما قتل الآن من المدنيين والله قتل المدنيين وقتل الأطفال وغيرهم في زمن يعني سيطرة صدام وحكمه وحزبه لا شك أعلى بكثير جدا لا يكذبون يا شيخ يقولون لابد من قيام ثورة شعبية طيب كم سيحصل لو قامت ثورة شعبية اي لا شك هم يدعون الى هذا هم يدعون الى هذا نعم ينهى على ايش كيف؟ لكن لو واحد مثلا عنده سيارة وبحاجة وكذا فنقول له اشترط هذا الشرط، ولا لا شك يعني الخروج من هذا أولى. لا شك يجلها الشيخ على الحكم الكويتي. اي الحكم الكويتي تنقض يعني مو لازم يجلها على نفس الشيء يمكن نفسها ولا لا؟ لا لا ها؟ ها؟ كيف كيف؟ الجيش الأمريكي يعني ما شاء الله أنا حسب علمي يعني أجل الشاحن بالألف ونص بالشهر. والكويت؟ الكويت ما يتعدى كمية، فالناس يتوقع الجيش الأمريكي حاله. الله، يعني مقصدهم المال سبحان الله، مقصدهم المال. والله قصد المال في مثل هذه الأمور ما هو طيب، لا شك ما هو طيب. يعني إذا عندكم أحد انصحوهم، المال بيجي وبيروح يا شيخ، لكن دم مسلم تكون أنت سبب فيه الأمر ما هو سهل يا شيخ.